أنا كتير أزينا من الماضي بعد الفراغ يلي فينا محل وفاضي حبيني وحاجة خافي حطي حلمك عكتافي وخلي الجروح تفرجينا عرض كتافة يلعن الماضي ويلعن سنينه السوداء سعادة قلبك وحياتك أنا قدا جاي لأخد أنا من وقتك كم سيني من هيدي اللحظة لا تخلص فينا الدنيا يلعن الماضي ويلعن سنينه السوداء سعادة قلبك وحياتك أنا قدا جاي لأخد أنا من وقتك كم سيني من هيدي اللحظة لا تخلص فينا الدنيا بالحب أنا كتير قلبي انتحاري حبل العمى ومن بعد براجع قراري أنا يا بنت الناس عندي عمى أشخاص عم شوف كل العالم هلأ انتي قلبك وحياتك أنا أدى جاي لأخد أنا من وقتك كم سيني من هيدي اللحظة لتخلص في مدني يلعن الماضي ويلعن سنينه السوداء سعادة قلبك وحياتك أنا أدى جاي لأخد أنا من وقتك كم سيني من هيدي اللحظة لا تخلص فينا الدنيا